بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. باب الولاء: من أعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي، أو عتق عليه برحم أو فعل أو عوض أو كتابة أو تدبير أو إيلاد أو وصية، أو أعتقه في زكاته أو نذره أو كفارته، فله عليه الولاء بالإجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه صحيح، ما يعني أقصد لا أحتاج إلى أن نخرجه، لأنه متفق عليه، متفق عليه بالأقوى الصحيح بعبارة أدق. هذا الولاء، الولاء مر معنا أن من أنواع الميراث هو الولاء، ما يكون بسبب أو نسب، أو منها الولاء. وبينا سابقا إذا لم يكن للإنسان أي ورثة إلا من ذوي الأرحام فالولاء مقدم، يعني ليس له أبناء ولا إخوان ولا عصبة، يعني ليس له من أصحاب الفروض أحد، وليس له من العصبة أحد، ما بقى إلا من ذوي الأرحام، فإن هنا يأتي الإرث بالولاء، والإرث بالولاء معروف ومرت الإشارة إليه مرارا. بدأ الآن المؤلف يتحدث في هذا الجانب، يقول: من اعتق رقيقا أو بعضه، على حسب ما أخذنا قبل قليل، فسرى إلى الباقي. نأخذها واحدة واحدة، هذه مسائل دقيقة للغاية أيها الأخوان. من عجائب الشريعة، وهذا والله دائما أتأمل فيه، أن لو أن إنسان اثنان مشتركان في مملوك، وقال أحدهما: أنا أعتقت نصيبي. قال الآخر: أنا لن أعتق نصيبي. لاحظوا العجيب الدقة في هذا. ورد أحاديث صحيحة أن على الذي أعتق أن يقوم نصيب صاحبه ويدفع من ماله. يعني أعطيكم مثال: اشتركت أنت وزميلك في رقيق، نسأل الله أن يمكننا من رقاب اليهودي وغيرهم والكفار والأمريكان وغيرهم، نسأل الله، لا نسأل، وأبشر سيأتي الجهاد في سبيل الله، وسيعود ملك هؤلاء، وأحكام الشريعة لا تلغيها القوانين الدولية والمواثيق الدولية. هذا كلام لا أصل له، لكن لما تعطل الجهاد حقيقة، إلا في مواطن الجهاد لا يمكن يتعطل تماما، حدث ما حدث وإلا سيعود بإذن الله، والأحاديث دالة، بل هو قائم الجهاد، لكن موضوع الآن الرق يصعب تحقيقه على إجراء الأحكام لوضع ضعف الدول الإسلامية ومع كل سيطرة الأمم الكافرة على بلاد المسلمين. الشاهد أن إذا اتفق اثنان على مملوك، يعني كسباه في المعركة أو اشترياه، قام واحد قال: أنا أريد أعتق نصيبي لوجه الله. قال الآخر: أنا لن أعتقه، نأتي ونقوم هذا المملوك، لو بعناه في السوق كم سعره؟ قالوا 20,000 ريال. نأتي لمن أعتق، لاحظ، ونقول له: ادفع 10,000 ريال لزميلك حتى يعتق بالكامل. ما يأتي يقول: أنا طيب اشتغلي، أنا الحمد لله أنا أعتقت نصفه. طيب هل أعاقب؟ ليس عقوبة، بل هو له أجر، وله أجر عظيمة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضو من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. وهذا حديث، نعم، فموضوع أثر العتق عظيم جدا. فنقول له: ما دمت قادرا. لو قال: أنا غير قادر، صحيح أنا أعتقت نصيبي لكن ما عندي قدرة أدفع، لأنه قد يكون غالي، ليس عليه شيء. وهنا ننتقل للمرحلة الثانية، ما دام قال: لا أملك شيء، نأتي لصاحب نقول: أعتق. يقول: أنا ما أعتق، أنا حر في مال. نقول للمملوك نفسه: هل تستطيع تشتغل وتسدد للآخر؟ إذا قال نعم فالصحيح، طبعا في خلاف بين العلماء، أنه نعم يقال للآخر، ليس لك عليه سلطان، يجب، يعني كأنها مكاتبة بالقوة ليس بالاختيار، لأن العقد للمكاتبة اللي مر معنا اختياري. لماذا هذا الأمر؟ طبعا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد له مال فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العبد، فأعطي شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. هذا كله في صحيح مسلم. حتى لو كان نسبة 10% أو أقل يجب يدفع للبقية ما دام عنده وقت مال. لماذا الإسلام يفعل هذا؟ الحقيقة كل تشوف للحرية، مع أن الملك الرقبة سببه الكفر، أصل سببه الكفر، وإلا فالناس قد ولدتهم ماتوا أحرارا. ومع ذلك انظروا إلى تشوف الإسلام للحرية. ولهذا تلاحظون أن أغلب، إن لم أقل جميع فأقول أغلب الكفارات تدخل فيها الرقبة، كفارة الظهار، كفارة الجماع في رمضان، حتى كفارة اليمين تدخل فيها الرقبة، حتى بعض كفارات الحج تدخل فيها الرقبة. فحقيقة لماذا؟ كل حرص على اعتاق الناس. ولذلك لما يقال عن الرئيس الأمريكي السابق إبراهيم لينكولن أنه محرر العبيد، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام باطل. محرر العبيد الذي يحرر الإماء هو الإسلام، الذي يسعى لتحرير الإماء مع أن ملك أنه ملك صحيح هو الإسلام. ولذلك النصوص من القرآن والسنة في اعتاق الرقاب يصعب حصرها، وواضحة في الكفارات كما قلت، يتشوف ويجعلها دائما الكفارة الأولى. تجد الكفارة الأولى عتق رقبة، فعتق رقبة. نعم، يتشوف الإسلام للعتق بشكل عجيب جدا، ولا تجد فيه إلا دليل أو دليلين في موضوع ملك الرقاب الذي هو مشروع على كل حال سبب الكفر. لما يأخذ المسلمون غنائم فإنهم يملكون رقاب هؤلاء الكفار. فإذا الإسلام يتشوف للحرية حتى من كان ملكه صحيحا ومشروعا، فتجد فرص عظيمة جدا لإعتاقه. طيب ما بال الآن من يريد أن يستعبد الشعوب؟ تجد رئيس دولة يريد يستعبد شعب كامل. ولذلك ماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه لعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه لما جاء أحد أبناء عمر بن العاص وهو آل مصر وضرب أحد أهل مصر؟ غضب عمر وأمر هذا الرجل أن يضرب ابن عمر بن العاص، وقال كلمته المشهورة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ حتى لو كنت أمير مصر، مع أنه ما استعبد ومجرد اعتدى عليه، وهو ظلم ولا شك، اعتبر هذا نوع من العبودية، لأن كأن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انطلق من قوته لأن والده هو أمير مصر، فتعدى على هذا الضعيف. فأمر عمر رضي الله عنه بأخذ الجزاء منه، وقال كلمة التي سارت في الدهر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم ماتم أحرارا؟ الآن في كثير من الأماكن في الدول شعوب كأنهم مماليك. واسمحوا لي لو أقول إن هذا سبب من حيث نشعر أو لا نشعر على كثير من عوام الناس. كيف الإنسان عنده خدم أو سائق أو عامل كأنه مماليك عنده، مع أنه كفيل كفله بأجرة، له حقوقه المشروعة. كثير الآن من الناس يتعاملون مع من هم تحت كفالتهم، من جاءوا من إخوانهم المسلمين ليعملوا معهم بعقد ظاهر، وكأنه رقيق، وكأن المرأة في البيت كأنها أمة، حتى يتعاملون معها في بعض القضايا الشرعية من ناحية أقصد عدم التستر كأنها أمة، مع أنها ليست كذلك، أجنبية تماما، لا يجوز أن يخلو بها الرجل، لا يجوز أن يراها الرجال، لا يجوز. وتجد الآن تساهل من الناس وكأنهم يتعاملون معها كما يتعامل مع الإماء. فلا على مستوى رؤساء الدول تجد هذا الظلم والقهر للشعوب الكاملة، ولا على مستوى بعض الناس في مؤسساتهم أو شركاتهم أو بيوتهم يتعاملون مع هؤلاء. بل حتى تجد بعض المسؤولين في بعض الوزارات يتعامل مع الموظفين عنها وكأنهم عبيد ومماليك له، وهذا الحقيقة غير صحيح. هؤلاء أحرار، بل يجب أن يكون هو خادم لهم، ولحمد الله أن أكرمه بهذه المسؤولية. فإذا الإسلام يتشوف لحرية المملوك ملكا شرعيا، وتجد وسائل عدة في الشرع لإخراجه من عبودية إلى الحرية. فماذا نقول عن الذين يستعبدون البشر بأنواع شتى، من رؤساء دول، أنظمة جائرة، مؤسسات، أناس أفراد، كفلاء؟ ماذا يقولون؟ فحقيقة أيها الأخوة الأمر جد، والأمة والحمد لله بدأت تستعيد هيبتها، وراعية الظلم الطاغية الكبرى أمريكا ومن وراءها تتهاوى يوما بعد يوم، وكل يوم من الأحداث تثبت ظلم هذه الدولة وجبروت هذه الدولة وطغيان هذه الدولة، وهذا كله مؤذن بسقوطها. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم، الواقع الآن يشهد بذلك، ممارستها للإرهاب بشتى أنواعه. أمريكا ومن معها وحلفائها وعملائها يمارسون الإرهاب بشتى أنواعه، هم الإرهابيون في العالم في الحقيقة، هم الذين فعلا أن يطبق عليهم حكم الإرهاب، لا يأتون يطبقون حكم الإرهاب على غيرهم، وضايقوا المسلمين في جمعياتهم وفي أنفسهم، وسجنوا من سجنوا وظلموا من ظلموا، جنتناموا وغير جنتناموا وغيرها، وكأنهم يتعاملون مع رقيق ومماليك، يطلقون الطائرات بطيار وبدون طيار، وكأن لهم الحرية في الأرض يفعلون ما يشاء. أبشروا والله مع مرارة هذا الأمر والحزن الذي نحن فيه بكل هذه التصرفات، إنه مؤذن بانهيار هذه الدولة، وهي سائرة في الانهيار. هذه حقائق سنن كونية لا يمكن أن تتخلف، تضربها الآن الديون المليارات، وإن قامت يوما من الدهر فلتعجز في النهاية. البغض لها وسقوطها من قلوب الناس هذا ظاهر الآن، يظهر لنا من خلال الواقع أن رؤساء أمريكا لا يختلف بعضهم عن بعض. ما قلت لكم في لقاء ماضي، لا تغتروا بما يكتبه البعض من سذج أو بقصد أن رؤساء أمريكا يختلفون، كلهم يديرون قاطرة واحدة مع مسار محدد، لا يستطيع قائد القاطرة أن يخرج يمينا أو شمالا، محدد له السير والطريق، لا يستطيع، إذا لم يمشي مع الطريق المحدد له أو توقف يبعد تماما، لأنه سائق قطار محدد المسير للذهاب والسياعات، وإلا تحدث كارثة. فأي رئيس لأمريكا؟ هم يفعلون ذلك. ولذلك قلت في لقاء ماضي، قلت أيام أحداث مصر، أن طفل يا أخوان في السنة الأولى ابتدائي يشاهد قناة المجد، فرأى الرئيس أوباما الذي أعجب بعدد من حتى بعض الدعاة هداهم الله، وكتبوا فيه المدح والثناء وطبلوا له، وقلت وقتها إنه لن يختلف عن غيره من رؤساء أمريكا، قد يكون بطبعه صفات شخصية، لكن كالنهاية هو قائد دولة ظالمة غاشمة لا يخرج عن القطار، إن خرج يخرج هو، وستبقى أمريكا حتى ينهيها الله جل وعلا وتسقط، تمارس الظلم والطغيان والعدوان. فهذا الطفل لما رآه ويتحدث عن مصر قال أوباما مثل بوش، بس الأمريكان غيروا لونه. طفل يا أخوان يرى أن أوباما مثل بوش، ما في فرق، بس تغيير اللون بس، هذا الحقيقة. بينما نجد طلاب علم، نجد كتاب مفكر، ارجعوا أيام عيون أوباما لما جاء يضحك على المسلمين ويلقي خطابه المشهور في القاهرة، هذا هو أوباما أو غير أوباما، الكفر من الله واحدة. أنا ما أقول أنهم لا يختلفون في العدل وغيره، لكن الواقع يثبت والسنوات تثبت أن أوباما كل يوم يمارسه، الذي يجري في أفغانستان والدمار في باكستان ويجري في فلسطين وما جرى في العراق، أوباما شريك الله وغيره. أنا لا أتحدث عن أشخاص، أتحدث عن نظام قائم، سأقول بإذن الله يريد يستعبد الشعوب، يستعبد الدول، يتصرف في العالم كأنه محمية من محمياته، لا يدوم هذا أبدا أيها الأخوة. الذين أعجبوا بأمريكا قبل سنوات أعجبوا لأن فيها شيء من العدل، ولأن كانت مستعمرة لبريطانيا وخرجت من الاستعمار، فقالوا لعل يكون على يديها شيء من العدل. نعم حدث شيء من العدل، ما ننكرها، فيها عدل لشعوبها، نعم لا ننكرها، لكن كانت تمارس طغيانا وظلما على الدول وعلى الشعوب وعلى الأمم، وهذا مؤذن. فإذا سقطت أمريكا سقط ما وراءها بإذن الله، نعم، لأن كل من تعلق بها سينتهي، كما لو غرقت السفينة كل من فيها أو حولها أو تعلق بها سينتهي. أقول الإسلام هو الذي، وليس الرئيس الأمريكي محرر العبيد، لا، محرر العبيد الحقيقة، محرر الإماء، محرر الرقيق هو الإسلام، أدلته ظاهرة بينة، وحتى وهو رقيق يعامل معاملة راقية لم تتعامل معها الشعوب أبدا، والله وهو رقيق، وهذا نصوص الشرع، طلب الشرع أن يعامل هذا الرقيق ما لا تعامل دول الآن شعوبها الأحرار، دول بالكامل لا تعامل شعوبها كما يعامل الإسلام الرقيق. فهذا يدل على ماذا؟ الأمة مقبلة، الأمة الحقيقة ظافرة، لكن حكمة الله البالغة. نعم، متى يتحقق هذا الإنسان؟ نعم، تسليط بذنوبنا. اليوم لقيت أحد أعضاء هيئة كبار العلماء صلى معنا الظهر، تحدثت بعض المشكلات التي واقعة الآن، فقال سلطوا علينا بذنوبنا. هذه ذنوبنا، نعم هي ذنوبنا ولا شك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. مع كل الأسف لما يظهر الغبار تجد تحذير من جهات معينة دون أن يحذر الناس من معاصي الله جل وعلا، إلا ما يفعله بعض العلماء والدعاة، لا أقول لا يوجد. يجب أن يحذر الناس أن أسباب هذا الغبار وأسباب هذا البلاء بسبب هذه المعاصي والآثام. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هل يرجعون؟ هذا هو الحل الحقيقي. أطلت في هذه المقدمة لكنها مهمة جدا لنفقه فعلا الواقع الذي نعيشه، وما هو هذا الإسلام العظيم الذي يتشوف إليه، الذي يتشوف لحرية الإماء، يتشوف لحرية الرقيق. فكيف إذن إثبات الحرية أو اغتصاب الحرية من الأحرار أصلا؟ ورضي الله عن عمر، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. نعم، إذن هذا الآن يقول فسر بعضهم. إذن نصل إلى أنه من أعتق شركا له في عبد إما أن يدفع الباقي، إذا لم يستطع يكاتب، قال فسر إلى الباقي، قال أو عتق عليه برحم. كيف عتق عليه برحم؟ هناك حديث من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، يعني لو أن إنسان وجد والده مملوكا فاشتراه، منذ اشتراه يصبح حرا، ليس له خيار الإبن، يقول لا سأعتق أبي غدا أعتقه. من ملك ذا رحم حرم، يعني محرم له أو محرم، فما دام أنه ذا رحم، وتعرفون من هو ذا الرحم الذي بين انطلاق، قال العلماء قاعدة لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لما جاز أن يتزوجه، كالابن والأب والأخ وغير ذلك، هذه قاعدة عتق عليه. فهذا الذي يقول أو عتق عليه برحم أو فعل أو عوض أو كتابة كما مر معنا، أو تدبير، التدبير أيضا مر معنا، أو إيلاد أم الولد، أو وصية، إذا أوصى أنه إذا مات يكون حرا، أوصى وهو يختلف عن التدبير، يختلف عن التدبير، أو وصية، أو أعتقه من زكاته، لأنه لاحظ من حرص الإسلام على أن يكون من الزكاة. وفي الرقاب، يقول الله جل وعلا مصطفى الثمانية في سورة براءة، وفي الرقاب، يعني إنسان عنده زكاة، بدل ما يعطيها الفقراء ذهب يشتري رقيق ويعتقهم، فهذا أيضا قال من زكاته. طيب أو كفارته، وكما قلت قبل قليل، أو نذره، يعني نذر أن يعتق عبدا مملوكا، أو كفارته، وهذا في الكفارات كثير كما ذكرت لكم قبل قليل، قال فله عليه الولاء، فله عليه الولاء بالإجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. الحقيقة قول المؤلف بالإجماع فيه نظر، فيه نظر، فالإجماع فيه نظر، لأنه هو جزم به في الإقناع، لكن هناك أقوال أخرى لا أفصل فيها أنه يعتق إلا في باب الزكاة. قال في باب الزكاة مثلا فلا، فالصحيح أنه لا يعتق. قال أو حتى في الكفارة، قالوا لا يعتبر له الولاء، يعتق عفوا، يعتق لكن ليس له الولاء. بمعنى لو أن إنسانا اشترى مملوكا فأعتقه من الزكاة، هذا المملوك كسب 1,000,000 ريال ومات، هل يأتي بحكم الولاء يأخذ ميراثه؟ قالوا لا، تصرف في باب الزكاة. إذا طبعا لم ليس له ورثة، كل الكلام ترى هذا إذا لم يكن له ورثة، تصرف في باب الزكاة. فهذا قول وهو قول قوي، فليس كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه بالإجماع، والله أعلم. وعلى أولاده وأن سفلوا لأنه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا، ولأنهم فرعه، والفرع يتبع أصله، فأشبه ما لو باشر عتقهم. يقول الآن وعلى أولاده، أي أولاد العتيق، يقول جسر الولاء على أولاده. ليش؟ كلام جميل جدا. يقول ما دام أعتق والدهم فسار العتق لهم، لأنه لو لم يعتق والدهم لبقوا أيضا مماليك. على تفصيل في المسألة بين الوالد هل يلحقون الأم أو الأب، هذه المسألة ليست هنا، ستأتي في باب العتق بإذن الله، بإذن الله. فإذا واضح الكلام، قال وإن سفلوا، يعني المقصود بأولاد العتيق، فيبقى ولاء المعتق. يعني مثلا محمد أعتق زيدا، زيد مات ومات ابنه والذي بعده كلهم يكون له حق. المعتق الأول يصبح الولاء له ولأبنائه، هذا واضح والعلة واضحة والحكم واضح. نعم، بشرط كونهم من زوجة عتيقة لمعتقه أو غيره أو أمة للعتيق، فإن كانوا من أمة الغير فتبع لأمهم حيث لا شرط ولا غرور، وإن كانوا من حرة الأصل فلا ولاء عليهم لأنهم يتبعونها في الحرية فتبعوها في عدم الولاء. هذا أيضا لاحظوا كيف تشوف الإسلام الحرية، مملوك تزوج حرة، مملوك تزوج حرة، ففي هذه الحالة الأولاد تبع الأم حتى يبقون أحرار، لأن لو قلنا تبع الأب أصبحوا مماليك. انظر إلى هذا الأمر، مع أن أسمائهم تبع أبيهم يلحقون في الحرية والعبودية تبع الأم في هذه الحالة ما دامت حرة. هذا أحكام كلها شرعية تبين تشوف الإسلام لإخراج الناس من ظل العبودية البشر. فإذا كان هذا فيما كان حكمه شرعا فكيف بمالك ما هو من الظلم؟ فلا شك أن الحرية مطلب شرعي، لكن ليست الحرية كما تطرح الآن أيها الأخوة في الإعلام، يريدون حرية الإنسان في دينه، حرية الإنسان حتى في أعراض الناس، حرية الإنسان في ارتكاب المحرمات، لا، ليست هذه الحرية. وبالمناسبة لا يوجد حرية بهذا النوع في أي مكان في العالم، لا يمكن، مستحيل أن يوجد أصلا هذا، ولا ستفنى البشرية. فمفهوم الحرية المطروح الآن ويطرحه الغربيون مفهوم مغلوط وغير صحيح ومخالف للشرع، جزء منه صحيح وجزء منه باطل. هم يريدون إخراج الناس من دينهم، يعني يعتنق الإنسان ما شاء، يرتكب من الفواحش ما شاء. تصوروا في دول عربية تطبق القانون الفرنسي مثلا أو البريطاني، يقول إذا زنى الفتى بفتاة فإن كان قد تجاوز 18 عاما وبرضاهما فلا جزاء ولا عقاب عليه، خلاص حرية. طبعا نعتبره ما دون 18 قاصر أنه يكون اقتصرها حتى لو قاتلناها راضي. انظر كيف قانون البشر، الشرع لا يفرق بهذا التفريق، الحرام يبقى حراما، ارتكاب يرتكبون المحرمات. حتى الآن البعض مع كل أسف يأتي ويسألنا في معاملات محرمة، محرمة شرعا، يقول بس بالتراضي بيني وبين صاحبي، ما يجوز حتى لو كان بالتراضي، ما دامت محرمة فلا رضا هنا. فإذا الحرية هي الأخوة تحتاج حديث آخر، ولا أريد أن أطيل الوقت يأخذنا، لكن انظروا تشوف الإسلام الحرية. فهو يقول هنا أن إذا لم يوجد شر ولا غرر فلا، نعم تكون، والله أعلم. وعلى من له أي العتيق أو لهم أي أولاده عليه الولاء، لأنه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا. نعم، نعم، هذا أيضا واضح الكلام، يقول له أي له الولاء هو المعتق، من أي العتيق أو لهم على أولاده، يعني يستمر العتق كما بينا لأنه ولي نعمتهم وبسببهم عتقوا، مثل ما قلت قبل قليل بس مزيد من الإيضاح. نعم، وإن قال أعتق عبدك عني مجانا أي بلا عوض أو عني فقط أو عنك وعلي ثمنه، فلا يجب عليه أن يجيبه لأنه لا ولاية له عليه. الآن المسألة الأولى يقول وعلى من له أي العتيق أو لهم أولاده عليه الولاء لأنه ولي نعمتهم، يعني مثلا إنسان أعتق إنسانا ثم هذا الإنسان أعتق إنسانا آخر، فإنه يقول يسري الولاء لو مات المعتق الثاني يرجع للأول، لأنه هو الذي أعتق الأول فالأول أعتق الثاني، فيسري كما سرى على أولاده فإنه يسري على من سرى عليهم العتق والولاء، وهذه مسألة واضحة. ثم قال وإن قال، نعم، وإن قال أعتق عبدك عني مجانا أي بلا عوض أو عني فقط أو عنك وعلي ثمنه، فلا يجب عليه أن يجيبه لأنه لا ولاية له عليه. إيه، أراد أن يقول لما يكون له الولاء لا يعني أنه يطيع ويأمره، خلاص أنت أعتقه أصبح حرا، الولاء الذي نتحدث عنه غير الولاء الذي يأمر ويطيعه ويقول أعتق فلان أعتق عبيدك، لا، لا يحق له ذلك. حتى لو قال علي الثمن ما يجبره إلا إذا رضي، لو قال أعتق مملوكك وأنا أدفع المبلغ ما يجب، فيجب ذلك شرعا، إنما لو أراد أو وافق فلا حرج في ذلك. نعم، إن أعتقه ولو بعد أن افترقا صح العتق وكان ولاؤه للمعتق عنه كما لو قال له أطعم أو أكس عني. نعم، هذا واضح أيضا، الذي كان دفع المال هو الذي يكون له، نعم، الولاء. نعم، ويلزم القائل ثمنه فيما إذا التزم به بأن قال وعلي ثمنه، ولو قال أعتقه والثمن علي ففعل فالولاء للمعتق لأنه لم يعتقه من غيره عن غيره، فأشبه ما لو لم يجعل له جعلا. قاله في الكافي لحديث الولاء لمن أعتق. يقول لو جاء إنسان وقال لمملوكه يعني الذي أعتقه وأصبح ذاك عنده أيضا مملك، أعتق فلان، إن قال أعتقه عني ووافق فله الولاء، إن قال لا أعتقه فالولاء يكون أيضا قالوا لمن أعتقه، لأنه قد يكون تبرع، والله أعلم. نعم. وإن قال الكافر أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه فأعتقه صح عتقه، لأنه إنما يملكه زمنا يسيرا فاغتفر يسير هذا الضرر لتحصيل الحرية للأبد. لأن هذه مسألة أخرى، جاء كافر لمسلم وهذه فيها أيضا نوع من الغرابة، فأعتق عبدك المسلم، قال أعتق عبدك المسلم، قال هذا المسلم، فيقول يجوز، لأنه ما دام أنه سيدفع له المبلغ صحيح أنه سينتقل كأنه انتقل الولاء للكافر، لكن يصير بمقابل اعتاق هذا المسلم، أما الشراء فلا يجوز، يعني لا يجوز لمسلم أن يبيع مملوكه لكافر. نعم، بقوله تعالى ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فهذا لا يجوز. أما لو جاء كافر وقال لمسلم أعتق العبد الذي عندك، هو في الحقيقة سيكون له نوع انتقال ملك، قال هذا يسير لأنه سيصبح حرا، فيعفى عن هذا الأمر اليسير في مقابل الأمر العظيم. وهذه مسألة لعلي تذكرني بباب يا أخوان مهم للغاية، بس أشير إليه ولعله يأتي له فرصة. الآن أكثر الإعلاميون وغيرهم يطعنون في علمائنا وبقول باب سد الذرائع، لكن مع كل أسف هم لم يفتحوا باب عظيم جدا ألفت فيه مؤلفات اسمه فتح الذرائع. الإسلام كما أن في سد الذرائع وله أدلة عظيمة جدا، فكذلك أيضا فيه فتح الذرائع، وهما متقابلان تماما. لعله تأتي فرصة، لا أعد بذلك، يلقى وهو له في كتاب مؤلف، بل كتب مؤلفة في هذا الأمر حتى ما يغرقنا، لأن الصحفيين وبعض الإعلاميين أكثروا من كلمة سد الذرائع، كل شيء عندكم حرام، كل شيء عندكم حرام، حرام خوف كذا، هذا يسمى سد الذرائع. نقول في الإسلام سد الذرائع وفيه فتح الذرائع، لأن المقصود تحصيل المصالح وتقليل المفاسد، فكما أنه يوجد في هذا وهذا. لماذا غفلتم عن فتح الذرائع وركزتم على سد الذرائع؟ والله أعلم. وهذا سد الذرائع موجود حتى في القوانين البشرية، موجود في التعاملات البشرية، موجود في تعامل كل إنسان حتى مع أهله، هو باب سد الذرائع، هذا طعن لا مطعن فيه. فمن ذلك أيضا قال ولاية الكافر على المسلم لا تجوز، لكن ما دام أنه سيؤدي إلى حريته فهذا الحقيقة بالعكس، هذا فتح الذرائع، هذا يسمى فتح الذرائع، وهو أن يرتكب الإنسان شيئا محرما ليحقق أمرا عظيما. فجاز أن يعتق المسلم عن طريق الكافر مملوكه من أجل أن يحصل على الحرية الأبدية، هذا من فتح الذرائع وليس من سد الذرائع، وأمثاله في الشرع كثيرة جدا، والله أعلم. وولاؤه للكافر لأن المعتق كالنائب عنه، ويرث الكافر بالولاء. روي عن علي رضي الله عنه، واحتج أحمد بقول علي الولاء شعبة من الرق، ولعموم حديث الولاء لمن أعتق. هذه مسألة أختم بها مهمة جدا، هل يحق للكافر أن يكون ولاء ما دام هو الذي أعتق هذا الإنسان يكون له الولاء؟ هذا نقول نعم له الولاء، ما دام هو الذي أعتقه فله الولاء. طيب، هل يكون له الميراث لو أنه مات هذا المملوك ما دام له الولاء وليس وراءه ورثه أبدا؟ هل الذي يرثه الكافر؟ اختلف العلماء، فبعضهم قال ما دام هو الذي أعتقه وثبت له الولاء فنقول نعم يرثه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، حديث صحيح، وإذا ثبت الولاء ثبت الإرث. القول الثاني لا، وهم فصلوا قالوا أما الولاء فيثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، أما الميراث فلا يثبت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ولا يرث الكافر المسلم. فإذا عندنا حديثان محكمان، حديث بثبوت الولاء، الولاء لمن أعتق ولم يستثني أحدا فيبقى الولاء، أما الميراث فحقيقة فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يرث الكافر المسلم. قد يقول قال ايش حكمة هذا الأمر؟ كيف نقول هذا الأمر؟ يعني هل في فائدة إذا يثبت للكافر ولا؟ نعم في فوائد. فائد لو أن الكافر أسلم لبقي ولاؤه وميراثه. لو أنه أيضا مات الكافر وله ابن مسلم فإن الابن في هذه الحالة يرث ماذا؟ يرث من أبيه الكافر. طبعا وإن كان لا نقصد الميراث لكن يرث الولاء، فما دام قد ورث الولاء عن أبيه ففي هذه الحالة يجوز أن يرث عنه أو يرث من المملوك ماله. وهكذا لا تفريعات كثيرة. فالقول الصحيح أن الكافر لا يرث المسلم حتى في باب الولاء، والله أعلم. ونقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.